حتى يدفع أو هدية لمن يسهل له تلك المهمة أو لمن يقضي له تلك المهمة التي قد تكون حقا له أو ليست بحق له. وهذا الذي يتقاضى هذا المال الرشوة يقول في نفسه إنه موظف راتبه لا يكفي ولا يكفي متطلبات الحياة، فهو يضطر في أن يأخذ تلك الرشوة من أجل أن يأكل ويشرب ومن أجل أن يقضي حاجاته. وهو عندما يتناول هذا المال الحرام لا يفكر في أن هذا المال سيؤدي به إلى النار إلا يتوب إلى الله عز وجل، فهو همه أن يحصل على المال بأي طريق من الحرام أم من الحلال. وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بأخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. وللأسف الشديد هذا المدخل من الشيطان على ذلك الذي يتقاضى الرشوة أنه فقير وأن راتبه لا يكفيه، إنه مدخل من الشيطان لا يسوغ له هذا الأمر، فإنه إذا كان الراتب لا يكفيه فله أن يعمل عملا إضافيا يرزق فيه بالرزق الحلال الذي ينفق به على نفسه وعلى أهله وأولاده، أو أنه يستقيل من وظيفته، أو أنه يأخذ أجازة بدون مرتب ويعمل عملا حرا يستطيع فيه أن يحصل المال الحلال. أيضا هذا الموظف المنتشي عندما ينتقل من مرحلة الفقر فينتقل إلى مرحلة الغنى لا يكف عن الرشوة، فتجد بعدما كان فقيرا تجد عنده السيارة الفارهة وعنده المسكن الفاخر ومع ذلك يتقاضى الرشوة. لماذا؟ لأن المال الحرام لا يشبع كأهل النار تماما والعياذ بالله، يأكلون الدقوق ويشربون المسلين ومع ذلك لا يشبعون، فهو لا يشبع من المال الحرام لأن المال الحرام أصلا لا يشبع. إذا وتحول إلى إنسان يأكل الحرام ويستسيغه. أكل المال الحرام لا يقتصر أثره على ذلك الشخص الذي يتناول الحرام بل يتعدى إلى غيره، لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض، هذا عنده من المال كذا وكذا وهذا عنده من المال كذا وكذا وأنا ليس عندي من المال فيفعل مثله، فيكثر أكل المال الحرام في المجتمع المسلم كما هو حادث الآن. أكثر مال الناس من الحرام والباطل فيه شبهة، عنده حلال وعنده حرام، والنذر اليسير جيد وتنتشر الأمراض والأوبئة التي لم تكن في سلفنا. إذن دعوتي اليوم إلى الناس جميعا إلى كلنا، لا أخص أحدا بالذكر، بل الحديث عام إلى الكل أن نتعاون في أن ندعو أن يدعو بعضنا بعضا إلى أكل الحلال الطيب وترك أكل الحرام. وسيكون الحديث على عدة نقاط، أولها أمر الله عز وجل بالأكل من الحلال الطيب كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا أمر المرسلين بأن يأكلوا الطيبات، وأمر المؤمنين بأن يأكلوا الطيبات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وملبسه حرام، وغذي من الحرام، ومشربه حرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. إذن الله تبارك وتعالى دعا إلى أكل الحلال الطيب، ولذلك كثير من الناس الآن يدعو الله تبارك وتعالى ولكن لا يستجاب له، ولا يعلمون من أين هم، ولا يعلمون من أين لم يستجب لهم، لأن غالب أموالهم من الحرام، غذي بالحرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، يدعو الله عز وجل فأنى يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، حذر الله تبارك وتعالى الناس من أكل الحرام، والحرام هو كل ما يحكم عليه الإنسان بطريق غير شرعي كالرشوة والسحت والربا والنصب والقمار والميسر وغير ذلك من أنواع الأموال المحرمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة بينكم. الآية يقول القرطبي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء الله عز وجل إلى المؤمنين، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأكلوا أموالكم أموال بعض بالباطل أي بغير الحق. والباطل معناه الزاهد والزاهد، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن أجل أموال الناس بالباطل هو أن تأخذ مال غيرك بغير طيب نفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس، ولا مما حرمته الشريعة ولو كان بطيب نفس، كمر البغي وحلوان الكاهن ومال الخنزير الذي يشتد الخنزير والخمر. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني حتى وإن صارت نفس الدافع بالمال إن كان بطريق غير شرعي فهو مال حرام. الرجل الذي يدفع المال للمرأة البغية والعياذ بالله يدفعه بطيب نفس لأنه مال حرام. المال الذي يدفعه الرجل إذا ذهب إلى الكاهن والعراف يدفعه بطيب نفس، ولكن هذا بطريق غير شرعي فهو مال حرام. كذلك الذي يشتري الخمر أو الخنزير أو غير ذلك من المحرمات يدفع ذلك بطيب نفس، ولكن مع ذلك هو مال حرام. إذا من المال الحرام ما تأخذه من المسلم بغير طيب نفس أو بطريق غير شرعي ولو صادف فيه نفس. كذلك أيضا من أجل أموال الناس بالباطل ما يقضي به القاضي لك وأنت تعلم أنك على باطل. لأن القاضي يحكم ويقضي بما أمامه من أوراق وبما أمامه من قرائن ودلائل في الظاهر ولا يعلم الباطن. فإذا الذي يقضي به القاضي لك وأنت تعلم أنه باطل لا يكون حلالا أبدا، وهذا في إجماع أهل العلم في الأموال والدماء وفي الفروج خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. واستدلوا بالحديث في البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم ألحن من بعض وإني أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بشيء ليس من حقه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه وليس من حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار فلا يأخذها، وفي رواية فليحملها أو يضعها. إذن هذا حديث نص في أن قضاء القاضي لا يحول الحرام إلى حلال ولا الحلال إلى حرام حتى في الفروج. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها فقال الزوج لم أطلق، فجاءت باثنين من الشهود الزور أمام القاضي وحلف واقسم بالله العظيم أن هذا الزوج طلق تلك المرأة أمامنا، فالقاضي يحكم بما أمامه من أوراق وبشهادة هذين الشاهدين فيحكم بطلاق تلك المرأة. فالسؤال هنا هل هذه المرأة طلقت في الواقع ونفس الأرض بحيث أنها إذا انقضت عدتها وتتزوج من رجل آخر؟ يقول جمهور أهل العلم لا، لم يقع الطلاق في الواقع ونفس الأرض، لأن الشهود شهدوا بشهادة الزور فلا يجوز لها أن تتزوج بعد زوجها هذا، ولو تزوجت كان هذا من الزنا، كان هذا من الزنا. لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالف في ذلك وقال يجوز للمرأة أن تتزوج، بل بالغ في ذلك وقال يجوز للمرأة أن تتزوج أحد الشاهدين. كيف يكون ذلك؟ الشاهد بشهادة الزور أكثر أن الزوج طلق وهو لم يطلق. إذن القول هو قول جماهير العلماء في أن قضاء القاضي إن قضى لك بحق وأنت تعلم أن هذا باطل فإن المال الحرام لا يكون حلالا أبدا. كذلك أيضا في الأموال، لو أن القاضي قضى لك بمال ليس لك فلا يصير هذا المال حلالا بالنسبة لك بل يكون حرام، وهذا يؤخذ من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره. كذلك قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا بها إلى الحكام أي تدفعوها إلى الحكام. والحكم هنا ليس معناه الحكم هو رئيس الدولة فقط، لا، كل موظف العموم ولو كان صغيرا فإنه ينوب عن رئيس الدولة، فإنه ينوب عن رئيس الدولة. فالله تبارك وتعالى نهى الناس أن يأكلوا أموالهم فيما بينهم بالباطل ويدفعوها إلى الحكام على سبيل الرشوة، وهذه الآية نص في تحريم الرشوة كما قال لذلك أهل العلم. إخواننا إن شاء الله تقدموا الأمام، سمعت الأخوة تقدم الأمام. كذلك أيضا من المال الحرام السحت، قال تعالى وهو يصف اليهود فصار كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. السحت يطلق على كل مال حرام بوجه عام، كل مال حرام رشوة أو غير ذلك يسمى سحت، وقد يطلق على نوع معين مخصوص من كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا ذهب المسلم في قضاء حاجة أخيه فقضيت، فجاءه ذلك الرجل وأعطاه هدية فقبلها فهذا يسمى سحتا. ما معنى هذا الكلام؟ أنت لك مصلحة في هيئة حكومية أو في غيرها، فأخذت شخصا له جاه أو له سلطان فذهب معك ليقضي لك تلك الحاجة وهي حق لك، فإذا جئت وأعطيته هدية فقبلها فهذا هو السحت كما قال عبد الله بن مسعود. وهذا يحدث في هذه الأيام، أنت لك مصلحة في مكان ما فتأخذ معك أحدا من هؤلاء الذين رشحناهم أو رشحوا إلى المجلس المحلي أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى فيذهب معك فيقضي لك حاجتك فيتقاضى على ذلك أجرا، رغم أن الناس انتخبوه ليقضي حاجاتهم بغير مقابل، بل إنهم يساعدون لذلك تسعيرة. إذا أراد أن يأتي لك الوظيفة ففي ذلك 15,000 من الجنيهات، شرط 10,000، وهكذا لكل مصلحة تسعير. فهذا هو السحت، فهذا هو السحت. مسروق من التابعين من العلماء جاء له رجل يسأله في أن يرد منظمة عليه عند ابن أبي زياد. ابن أبي زياد هذا والي على ولاية من ولايات الكوفة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فذهب مسروق لأنه من العلماء فكلم ابن أبي زياد في تلك المنظمة فردها على الرجل، فجاء الرجل بوصيف بخادم وقدمه لمسروق فرفضه ورده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من سعى في مظلمة لأخيه فقضاها فإن قبل منه هدية كثيرة أو قليلة فهذا هو السحت، فهذا هو السحت. إذا السحت أيضا من المال الحرام. الحاصل أن الله تبارك وتعالى حذر الناس من أن يأكلوا المال الحرام، منه الرشوة والسحت وغير ذلك. نسلط بعض الضوء على الرشوة. الرشوة تقرا بالكسب وبالضم، رشوة أو نصف. الرشوة لا تعرفان عند العلماء اخترت منها ما قاله الجرجاني، قال: هي ما يعطى لإحقاق حق، لإحقاق باطل أو لإصلاح حق. وكلمة ما يعطى ما هنا عند الأصوليين تفيد العموم، لم يقل المال. لماذا؟ قد يعطي الراشد المنتشي شيئا عينيا كشقة أو طعام أو موبايل أو غير ذلك، فكل ما يعطى من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق فهذا هو تعريف الرشوة. والرشوة نوعان: نوع محرم على الطرفين، على الآخذ، على الآخذ وعلى المعطي، على الراشي وعلى المرتشي. إذا أعطى الرجل آخر أي شيء لإحقاق باطل أو إبطال حق فهذه الرشوة محرمة على الطرفين، على الآخذ وعلى المعطي. مثال ذلك ما يحدث الآن في موضوع البحث والسكن للشباب، الحديث الزواج مثلا. بتجد تليفونات كثيرة تأتي يقول لك الباحث يطلب مني مبلغ 10,000 من الجنيهات حتى يعطيني شقته. أسأله: هل لك حق في تلك الشقة؟ يعني الدور جاي عليه؟ يقول: لا، ولكنه سيقدمني على من سبقني. أقول له: هذه هي الرشوة بعينها. لماذا؟ لأنت بذلك المال تأخذ حق غيره، وهذا الغير الذي أخذت حقه ربما يكون متزوجا عند أبيه أو عند غيره أو في شقة مفروشة أو لا يجد الزواج أصلا أو يجد مكان يتزوج فيه، فأنت أخذت حق غيرك بالمال فهذه الرشوة المحرمة على الطرفين من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق. كما يحدث في أقسام الشرطة، أقسام الشرطة يدخل الجانب وهو جانب وضرب وفعل وفعل وفعل، يدخل إلى الذي يكتب المحضر ويعطيه 10 جنيهات، فإذا بالمحضر ينقلب على عقله، فإذا بالجانب يصير مجنيا عليه، يقفل إثنان الجاني والمجني عليه أمام القاضي، القاضي يحكم الأوراق التي أمامه، وهذا المجني في الواقع ونفس الأمر صار جانيا ويحكم عليه بالسجن ويحكم عليه دفع غرامة من المال، فهذه الرشوة المحرمة على الطرفين، على المعطي وعلى الآخذ من أجل إحطاط باطل أو إبطال حق. هذا النوع الأول. النوع الثاني الرشوة المحرمة على طرف واحد، وهو ما يدفعه الإنسان للمرتشي خوفا على نفس أو مال. أنت ليك حق عند الدولة، ليك حق عند أي أحد مسؤول، فأنت لا تستطيع أن تحصل ذلك الحق إلا عن طريق أن تدفع مبلغا من المال. وهذا هو الواقع الآن والحادث في معظم وفي غالب المصالح الحكومية والهيئات الحكومية وغيرها. تذهب إلى الموظف، يا فلان امضي هذه الورقة، فوت علينا بكرة يا سيد، الخدمة غير موجود، المدير غايب، فلان في أجازة، يجي له بكرة يقول لك غدا، يجي له غدا يقول لك غدا، المهم أنه لن يمضي لك ولن يقضي لك مصلحتك إلا إذا دفعت. فأنت إذا دفعت في هذه الحال فيكون ذلك من الرشوة المحرمة من طرف واحد، وهو الآخذ المال يكون عليه حرام، أما المعطي فليس عليه بحرام. لكن يا أخواني لا نريد أن نتوسع في هذا الباب، وإلا صار الفساد في كل مكان. يعني هذا يقول، ولذلك بعض أهل العلم كان الإمام الشوكاني قال: ما الدليل على ما تقولون؟ ما هو الدليل الذي خص بأن تكون رشوة محرمة أو غير محرمة؟ لكن الدليل على ذلك هو القاعدة العامة التي قعدها الأصوليون، قالوا: الضرورات تبيح المحظورات، لكن قالوا أيضا: الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أنك لابد أن تقدر على قضاء حاجتك. إذا ذهبت إلى الموظف فإن لم يقضيها اليوم يقضيها غدا، فإن لم يقضيها غدا تذهب إلى المدير الذي فوقه، فإن وجدته مرتشيا تصبر وتذهب إلى الذي فوقه، تصبر حتى تحصل على حاجتك بدون دفع الرشوة، فإن لم تجد إلا للرشوة سبيل فافعل ولا إثم عليك، كما قال لذلك جماهير أهل العلم. حكم الرشوة: الرشوة حرام، وهي من الكبائر، وعندها الإمام الذهبي كبيرة من الكبائر في كتاب الكبائر المعروف، قال: ويستحق فاعلها اللعنة. دليل ذلك مجاعد الترمذي وأبي داود وحسن الشريف الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراجي والمرتشي، لعن الله الراجي والمرتشي. في رواية الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. يبقى اللفظ الأول لعن الله وجاء اللفظ مطلقا، الثاني لعن رسول الله وجاء اللفظ خاصا في الحكم. من أعظم الدلائل وأعظم الأمور أن يكون القاضي مرتشيا والعياذ بالله، وهذا لا يكون إلا في النزل اليسير جدا، لأن هؤلاء أهل ثقة ويقسمون بالله تبارك وتعالى قبل أن يتقلدوا ذلك المنصب الخطير. من أعظم البلايا أن يكون القاضي مرتشيا والعياذ بالله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. في رواية أخرى عند ابن حبان وهي صحيحة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يسعى بينهما. تجد رجل مثلا له مصلحة في الدولة ولا يستطيع أن يحصل، يعني له حق ليس من حق، يعني يريد أن يأخذ شيء ليس من حق، فلا يستطيع أن يصل إلى هذا الموظف العمومي، فتجد شخصا يجلس يقول له: أنا أسلم لك هذا الأمر. فهذا هو الرائش. إذا لعن الله الرائش الراشي والمرتشي والرائش الذي يسعى بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا عند البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني أسد يقال له اللتيبية، فهذا الرجل اسمه عبد الله ومن بني أسد استعمله النصر، يعني ماذا استعمله؟ استعمله يعني جعله موظفا ياخذ على ذلك العمل راتبا، وهو في الدوله. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه يعني يوصل الى الناس، يحصل الزكوات منهم. الزكوات هذه قد تكون دراهم، دنانير، قد تكون من انعام، ابل، بقر، غنم، قد تكون محصولات زراعيه الى غير ذلك من انواع الزكوات. فذهب الرجل، وهو من الصحابه، ذهب الرجل الى الناس يجمع الزكاه، فكان الناس يعني على طيبتهم، فكانوا يعطونه الزكاه ثم يعطوه هديه بدوار الزكاه له. فجمع الرجل كل هذا وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارسل له من يقبض منه هذا المال، او هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ذهب اليه. فماذا قال الرجل؟ قال الرجل: يا رسول الله، هذا لكم وهذا اهدي لي. هذا لكم وهذا اهدي لي. كما يحدث الان، انت بيجي لك المحصل بتاع الكهرباء، بيجي لك او اي موظف انت تتعامل معه بالمال، فبتعطيه مال الحكومه وتقول له دي هديه ليك، او القهوه او غير ذلك. فقال ذلك رجل الصحابي، قال: هذا لكم وهذا اهدي لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام على المنبر، لا وقت جمعه ولا وقت صلاه، لكن من شده الامر قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يثبت على باطل ابدا، وهذا مقرر في الاصول، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر باطل، بل انما يحدث امامه من قول او فعل ويسكت عنه يعتبر تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، كانه قاله او فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت حدث. فالان قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال: ما بال العامل نستعمله على الصدقه فيقول: هذا لكم وهذا اهدي لي. هذا الحديث اصل في محاسبه الحاكم للموظفين سوا. كان في قانون زمان اسمه من اين لك هذا؟ وانا قلنا ذلك الان، لكن تحور الى صوره اخرى، وهي اقرار الذمه الماليه يقدمها موظف الدوله، يكتب في بدايه وظيفته كل ما يملك هو وزوجته واولاده. وهذا الاقرار يقدم كل عام حتى يحاسب موظف الدوله عندما يخرج من وظيفته او يرفع الى المعاش او غير ذلك. فتحسبه الدوله. انت راجل موظف وراتبك مثلا 500 من الجنيهات. انت عندك شقه تتعدى المئات الالاف، وعندك شقتان وغير ذلك، وعندك سياره واسنان، وعندك من اين لك هذا؟ هذا الحديث اصل في محاسبه الحاكم لموظف الدوله. من اين لك هذا؟ ان كنت ورثت عن ابيك او عن امك او قريب لك فهذا يستساغ. ان كنت تعمل عمل خارجي، ان كنت اخذت اجازه بدون مرتب وعملت عملا حرا، فكل هذا يثبت. اما تلك الوظيفه كيف حصلت بها على هذا المال الكثير؟ من اين لك هذا؟ وهذا الظن يا اخواننا موجود في معظم دول العالم حتى الدول الكافره. يعني قرات وسمعت ان رئيس امريكا قبل ان يدخل الى البيت الابيض لابد وان يقدم اقرارا بالذمه الماليه بكل ما يملك هو وزوجته واولاده. وعندما يخرج يحاسب. لا يجوز له ان يتعامل مع اي قطاع عام او خاص على جهه الاستثمار ولا تصرف رئاسته. فان زاد المال عن راتبه وعن مصروفاته تحول هذه السياده الى خزينه الدوله. بل ايضا قرات وسمعت انه لا يجوز لرئيس الدوله ان اذا جاءته هديه في زياره احدى الدول الاخرى، جاءته هديه اذا زادت عن $100 فالزياده ترد الى خزينه الدوله، وهذا موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا اياك واموال الناس واموال الدوله، اياك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول احد مفسري او شراح حديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تلك الهدايا من الحرام ومن البنوك كما سياتي، وتعتبر ايضا من الرشوه كما سياتي. وهذا المال الذي اخذه ذلك الموظف العام اخذه على قبره هديه يرد الى بيت مال المسلمين. يرد الى بيت مال المسلمين ولا يسمح له الا بالشيء اليسير الذي يراه الحاكم مناسبا له. اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال العامل نستعمله على الصدقه فيقول هذا الآية الكثيرة تأتي له على جميع الأشكال والألوان. بالله عليكم لو قدم استقالته اليوم أو أخذ إجازة بدون مرتب أو غير ذلك، أيهدى إليه أم لا؟ لن يعذبه أحد، لن يعذبه أحد. إذا أنت جاءتك الهدية من أجل أنك موظف عمومي في الدولة، فهذه لا يجوز لك أن تأخذها ولو خدعك المعطي أنها عن طيب نفس، حتى ولو خدعك المعطي أنها عن طيب نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا جلس في بيت أبيها أمنا فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ منكم شيئا منها فإنه يحملها يوم القيامة على عنقه. اللي بياخد الهدايا، هذه الهدايا الموظفين التي تؤدى له، من أخذ منها شيئا فإنه يحملها على عنقه يوم القيامة إن كان بعير له رغاء صوت البعير، وإن كانت بقرة لها خوار صوت البقرة، وإن كانت شاة تيعر صوت الشاة. تخيل ان اللي ياخذ من الهدايا المقدمه وهو موظف الدوله يحملها على عرق يوم القيامه. وهذا مصداق قوله تعالى: وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الغلول معناه هو الاخذ من اموال الدوله بغير حق، اخذ اموال الدوله بغير حق. وقد عد العلماء منهم الامام القرطبي قال: وهدايا العمال من الغلول، وهدايا العمال من الغلول، والغلول من الكبائر كما نص على ذلك القران ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اخذ اموال الدوله بغير حق من الغلول. قال تعالى: ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. اللي يسرق بقرة يحملها يوم القيامة، اللي يسرق شاة يحملها يوم القيامة. يقول أبو هريرة في تفسير هذه الآية: هذا غل 1000 درهم فأتى به، وهذا غل 2000 درهم فغلى بهما، فغلى بهما يوم القيامة، فما بال من يغل 100 بعير كيف يحمله يوم القيامة؟ وما بال من غل 200 بعير كيف يحملها يوم القيامة؟ هذا كلام أبو هريرة. قلت: وكيف بمن يسرق من أموال الدولة آلاف الفدادين من الأراضي كيف يحملها يوم القيامة؟ الناس بتسرق أموال الدولة كأن أموال الدولة دي مشاعر، أموال الدولة ملك لكل فرد من أفراد الدولة. الذي يسرق الفدادين وآلاف الفدادين ومئات الفدادين من الدولة يأتي يوم القيامة يحملها على عنقه في يوم مقداره 50,000 سنة. وكيف بمن سرق مئات الملايين من البنوك المصرية وهرب بها إلى الخارج؟ كيف يحملها يوم القيامة؟ وهل يستطيع حملها يوم القيامة؟ وكيف يقف أمام الله تبارك وتعالى عندما يسأله ويسأل كل واحد من أفراد الأمة ومن أفراد الدولة عن هذه الأموال التي أخذها بغير حق؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والذي نفس محمد بيده من حمل منها شيئا ليحملها على عنقه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، رفع يديه السماء وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن الصحابة بعد الغزوة مروا على الناس القتلى، فقال يقول: هذا فلان هذا شهيد، وفلان هذا شهيد، وفلان هذا شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا: كلا، الله اكبر، كلا، اني رايته في النار. سبحان الله، رجل قاتل مع رسول الله، والصحابه يظنون انه شهيد، لكن كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطا. قال: كلا، اني رايته في النار في عباءة غلها، في عباءة غلها، يعني قميص غله، ورجل القتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار في عباءة. فما بال هؤلاء الذين سرقوا أموال الدولة؟ ما بال هؤلاء الذين نصبوا على الناس؟ وبال هؤلاء الذين أخذوا أموال الشعب وأخذوها بغير حق؟ ماذا يفعلون أمام الله عز وجل؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، نادت الناس: ألا لن يدخل الجنة إلا المؤمنون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل مما تقدم عباد الله ان الله تبارك وتعالى حذر من اكل الحرام، والمال الحرام هو كل ما يحكم عليه الانسان بطريق غير شرعي كالرشوه والغلول والسحر والنصب وغير ذلك من الأمور المتقدم ذكره. والسؤال الآن، كيف يتوب من حصل ماله من الحرام؟ هل له توبة؟ وإن كانت له توبة كيف يتوب؟ هذا أمر عظيم جدا. القاعدة احفظها عن الفقهاء، المال الحرام لا يصير ملكا لصاحبه، أو بمعنى أضاف لحائزا. يعني رجل كسب 100,000 جنيه من الحرام، لا تصير هذه الأموال ملكا له، لا تصير هذه الأموال ملكا له لأنها من الحرام، وبالتالي لا يجوز أن يخرج عن هذا المال الزكاة. طبعا صاحب هذا المال سيفرح إن هو لن يخرج زكاة، نقول له لا، لا تفرح بل احزن وابكي، وابكي بدل الدموع دم. الله تبارك وتعالى لا يتقبل منك هذا المال، لا تقبل منك صدقة هذا المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهابيل لما قتل قابيل ماذا؟ كل منهما قدم قربانا لله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذا صاحب المال الحرام لا يفرح أنه لن يخرج زكاة المال على هذا المال الحرام، بل يحزن ويفكر كيف يتصرف في هذا المال الحرام. هذا المال الحرام له صور، إما أن يكون قد بقى بعينه، ما زال على عينه كما هو، يعني رجل مثلا أخذ مال الحرام عبارة عن شقة اغتصبها، أو عبارة عن مال فلوس، أو عبارة عن ساعة أو موبايل، صار المال على هيئته وعلى عينه. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون هلك المال، يعني أخذ المال وأنفقه. الصورة الثالثة أن يكون المال قد تغير، يعني اشترى بهذا المال الحرام شقة أو سيارة أو غير ذلك فتغير الصورة. الصورة الأولى، إن بقي المال على عينه فيجب أن ترد المال إلى مالكه، وليس ملكا لك، فيجب عليك أن ترد المال إلى مالكه. فلان هذا أخذت منه الرشوة، فترد تلك الرشوة بعينها له عن طريق النصب أو الغصب أو غير ذلك، لابد أن ترد المال بعينه له. هذا إن علمته، أو هذا إن كان حيا. طب إن مات ذلك الرجل، أعطي ذلك المال للورثة، أعطي ذلك المال للورثة. إن لا أعلم هذا الرجل أو الورثة، فأتصدق بهذا المال لهذا الرجل، ولا أنتظر أن أخذ على ذلك ثوابا، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. طيب إن كان هذا المال لا يعلم مالكه، أو كان من مال الدولة، مال الدولة هذا مال كل فرد من أفراد الدولة، ده أمر صعب جدا. لماذا؟ مثلا رجل أخذ من أموال الدولة 100 من الجنيهات، كيف يرد 100 من الجنيهات على 70 مليون مواطن؟ بالله عليكم حلوا لنا هذا الإشكال، كيف يكون ذلك؟ هذا من الصعب في المكان، هذا من الصعب في المكان. ولذلك هذا حدث في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان، إن كان في الغزو، فأحد المقاتلين غل مالا عبر عن دراسة، فرجع من الغزوة فندم على ذلك ندما شديدا، وأخذ يبكي ويقول الله عز وجل، فقال أخذ الدراهم وأذهب إلى أمير الجيش وأعطيه ذلك المال. فذهب إليه فرفض أن يأخذه، قال كيف أوزع هذا المال على هؤلاء الجند، دول 30,000 مقاتل، من أين سأحصل عليه؟ فرد عليه المال. الرجل ما زالت عنده نية التوبة ويريد أن يرد هذا المال لأصحابه، فذهب إلى أمير المؤمنين معاوية بن الشام. فقال له خذ هذا المال إني غلبته من الغنيمة. فقال كيف أخذ؟ كيف أخذ؟ لا أخذه وأنت ستلقى به ربك يوم القيامة، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. فرجع الرجل دخل المسجد صار يبكي يبكي حتى لقي أحد الفقهاء فقال له إن أردت التوبة فخمس هذا المال، لأن خمس الغنيمة يكون لله وللرسول يأخذه الحاج. خمس هذا المال وأعطيه لإيه؟ لأمير المؤمنين، والباقي تصدق به عن باقي عن الجند الذين كانوا معك في تلك الغزوة. وفعلا ذهب خمس المال وذهب به لأمير المؤمنين وضعه في خزانة الدولة وفي بيت مال المسلمين، والباقي ذلك الرجل تصدق به على عن الجند الذين كانوا معه. إذا هذا الأمر صعب جدا الآن. رجل أخذ من أموال الدولة، كيف يرد هذا المال إلى الدولة؟ هل في خزينة الدولة باب اسمه باب التأمين ترجع المال ويدخل في الدولة بأوراق التأمين؟ هذا غير موجود. أو أنت تذهب إلى رئيس المكان الذي تعمل فيه وتعطي له هذا المال، كيف تدخل مرة ثانية؟ فالأمر يا إخوانا جد عظيم وجد خطير. ما نستوش بهذا الامر حتى يعني العلماء افتوا بان حتى الشيء الصغير، يعني هذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النار في عباءه، عباءه تعتبر شيء بسيط جدا. وكمان في قصه اخرى لكن ضعيفه في شمله، يعني قطعه حاد دخل بها النار. سبحان الله، الاوراق يا اخواننا والاقلام التي توزع علينا في الحكومه هذه ملك للدولة، لا يجوز لك أن تأخذها إلى بيتك. تجد بعض الناس يرجع معاه رشة ورق ابنه بيذاكر فيها، من أين جبت هذه الأوراق وزعت علينا؟ هذا لا يجوز، الأقلام لا تجوز. أي شيء ملك الدولة ولو كان صغيرا بسيطا لا يجوز للموظف العمومي أن يأخذها ويحوزها لنفسه. وإن أخذها فإنه يجب عليه أن يردها بأي سبيل. ثاني المسألة بالذات يجب أن يتخلص منها بأي شكل، يعطيها للفقراء للمساكين بنية التخلص. ويجب عليه أن يتوب أولا إلى الله عز وجل، لأن هذا الرجل الذي حصل من الحرام ارتكب جريمتين، جريمة في حق الله يتوب بينه وبين الله أن يندم ويقلع ولا يعود إلى هذا الأمر مرة ثانية. والأمر الثاني أو الجريمة الثانية في حق الناس يجب أن يتخلص من هذا المال. هذا إن بقي المال على عينه فإن هلك، رجل تقضى رشه مثلا 1000 جنيهات أنفقها في الطعام، تثبت دينا في ذمته يردها في الدنيا وإلا سيدفعها يوم القيامة من حسناته. فإن بنيت حسناته فستدفع من سيئاته أو يؤخذ من سيئات هذا الذي له المال على ظهر ذلك الرجل يدخل النار والعياذ بالله. إن تغير علم المال، يعني رجل تقاضى رشوة 10,000 أو 20,000 جنيهات من 10 سنوات فاشترى بها شقة، الشقة الآن تساوي 100,000 جنيهات، ماذا يفعل؟ كيف يشكر الله؟ قال جمهور العلماء يرد الشقة على السعر اليوم إلى صاحبه. بالله عليك حطيت نفسك وأنت تعمل هذا الكلام؟ نفسك هتطوعك إن أنت تفرط في شقة ثمنها 100,000 جنيهات لرجل تقاضيت له رشوة 10,000 أو 20,000؟ هكذا قال العلماء. لماذا؟ لأن أصل المال حرام، فالذي ينمو منه المال حرام حرام. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. من الحرام ما ينمو منه إلا المال الحرام، فهذه الشقة اشتريتها بمال حرام فما جاء من ثمرتها فهو مال حرام، يجب عليك أن ترده لصاحبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا المال الحلال الطيب. اللهم ارزقنا المال الحلال الطيب، اللهم ارزقنا المال الحلال الطيب، اللهم ارزقنا المال الحلال الطيب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم عنا على رد الأموال الحرام إلى أهلها، اللهم عنا على رد المال الحرام إلى أهله، اللهم عنا على رد الأموال الحرام إلى أهلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا Oh.

عامين 24 شهر، يبقى لما المرأة ترضع عامين وتحمله وترضعه 30 شهر يبقى الفرق كام؟ 6 شهور اللي هي مدة الحمل، وده بيسمى عند الأصوليين دليل مركب. فقالوا أقصى مدة للحمل يبقى أقل مدة هي 6 شهور، وقالوا أقصى مدة للحمل هي 3 سنوات، بس اللي أنا أعرفه هو 4 سنوات، هي كانت هنا 3 سنوات. لكن هو قالوا الفقهاء 4 سنوات. طب استدلوا بإيه؟ استدلوا بوقائع حدثت فعلا. يعني قالوا أقصى مدة الحمل ممكن المرأة تحمل تقعد 4 سنين حامل أو 3 سنين، خلينا 3 سنين، 3 سنين حامل. فاستدلوا بإيه؟ استدلوا بوقائع حدثت فعلا. يعني الإمام مالك كان في واحد جارهم اسمه محمد ابن عجلان، محمد ابن عجلان ده من المحدثين، ظل في بطن أمه 4 سنوات، واخوه 4 سنوات، واخوه برضه الثاني 4 سنوات، يعني ولد الثلاثة في 12 سنة. وده أمر يا أخوانا حدث وتحدثت به الناس وتواتر عند الناس، يعني مش أمر إيه؟ مش أمر شاذ، يعني مش أمر يعني خيال أو ضرب علمي، لا، ده حدث نعم. هي بتقول بقى ان هذا الكلام ممكن يفسد المجتمع المسلم ازاي؟ تقول لك مثلا لو ان امرأة جوزها مات، فلما جوزها مات جت بعد 3 سنين وجايبنا ولد، قالت ده الولد ده ابن الرجل اللي مات. طب ازاي؟ فهي بتقول ازاي واحدة تقعد حامل 3 سنين؟ ده هي ممكن والعياذ بالله بعد ما جوزها مات. هي بتقول يعني معنى كلامها ان تزني وكذا وكذا وكذا وبعد تجينا ولد تقول ده ابن جوزي على فتوى الامام مات. طبعا هذا الكلام كلام باطل. ليه؟ اولا احنا مش هنبني الفتاوى والاحكام على يعني قلة الدين عند الناس او على فساد المجتمع او غير ذلك، لا، دي واقعة فعلا حصلت، وحصلت 3 مرات ومع اكثر من شخص، يعني في كذا بيت من البيوتات، علاوة على ان في قرينة بتقول ان الولد ده قاعد في بطن امه 3 سنين او 4 سنين. ايه القرينة دي؟ اللي اتولد ده كان نزل باسنان، يعني نزل بايه؟ باسنان. طبعا تبتسموا فعلا، يعني الامر ايه؟ يعني في شيء من الطرفة، يعني ايه يقول لك طبعا ننزله بقى نوديها الحضانة على طول. فانما هو فعلا ده امر حصل ان الولد نزل بايه؟ باسنان. طبعا احنا بنقول ان هذا الكلام لو حصل في هذه الايه، الفقهاء قالوا الكلام ده ليه؟ قالوا لان موضوع الامر النادر ده ممكن يتكرر ويحصل. ايه المشكلة؟ ما هو انت مش قرأت وسمعت زمان ان في بنت عندها 5 سنين وحملت؟ طب ازاي واحدة عندها 5 سنين وتحمل؟ ده امر حصل مرة في العالم، ده حصلت 3-4 مرات او 6-4 مرات في الزمان الماضي. طب لو اتكرر يبقى له حكم موجود في الايه عند الفقهاء وفي الشرع ان ممكن فعل المرأة تظل حملها 3 سنوات او 4 سنوات كما قال الفقهاء. طبعا قلنا في قرينة، وكمان غير القرينة ان الولد ينزل باسنان، الام موجودة والاب موجود والناس عارفة ان ده حامل، يعني الزوج ده قبل ما يموت الناس عارفة ان ده حامل، انها حامل. يلا يا ست انت ايه ومال انت واكل لحم جمل زي ما بيقولوا، ما بتولدش ما بتولدش. فالناس عرفت تواطر عندها ان الست دي بقالها سنة ما وضعتش 2، ما وضعتش 3، ما وضعتش. انما مش هتيجي واحدة ما هيش حامل اصلا ولا الناس تعرف عنها انها حامل وفجأة جبنا عيل تقول ده انا حامل فيه بقالي 3 سنين، مش ممكن يعني. صح لو صح اخوانا؟ يبقى عايزين نقول ايه؟ ان كلام هذه المرأة ليس في محله، وفتوى الامام مالك فتوى صحيحة ان فعلا ان هذا الحمل حصل. مسألة بقى رضاع الكبير اتكلمنا عنها فيما مضى. النقطة الاخيرة مسألة الورق اللي مقطوع الايام دي بتوزع، بيقول ان ايه؟ ان الرجل الذي اساء الى النبي صلى الله عليه وسلم في الرسوم المسيئة ده مات ومش عارف مات محروق، وبيحاولوا يكتموا الخبر، وان في راجل مش عارف الدكتور اسمه ايه عبد الله مصطفى قال له شهدت بعيني في منامه واوصاني الرسول عليه السلام وقال يجب ان الرساله دي تقرا وتوزع وتتبعت ل 25 شخص، ولو ما بعتتش هيحصل له كذا وكذا وكذا، ولو بعت هيحصل له من الافراح وليالي الملاح والكلام. هذا الكلام يا اخوانا كله كلام فاسد، واحنا بنقطع الورقه قدام الناس، وديت الورقه فاكرين الورقه بتاعه اللي هو يقول لك الشيخ احمد اللي في مسجد النبوي وراء الرسول عليه السلام وقال لك مش عارف ايه، والمرأة متمطعة الورقة وحصل لها كل كلام ده بيفسدوا بيه عقيدة المسلم، لان النافع الضار هو الله عز وجل. والكلام ده اللي هو الراجل مسيء مات محروم ما ماتش محروم، احنا عارفين ان ربنا ايه ان شاء الله، ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وهيحصل له يحصل له. لكن ان يكون بقى نعمل ورق ونوزعه ونعتقد ان لو ما وزعناش الورق يحصل لنا كذا ولو وزعنا يحصل لنا فرح وسرور، هذا مما يخالف العقيده. مما يخلف الايه؟ العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى. اتفضل يا عم الشيخ. سؤال. بالنسبة للرد على الإمام طبعا دي مشكلة معروفة في كل مسجد، اللي بيرد على الإمام اللي هو خلف الإمام فقط، اللي هم الناس الحفظة، والناس اللي هم في خلف المسجد بيتركوا الرد للصف الأول جزاكم الله خير. Oh, my God.